Hasan muni mutawan arada memukul Muhammad muni amatul iba dirahmani at-tabda dina wajah iddat dirahim kan faddan muni fattanya alam arah suruhnya sayuwa buruan Muhammad taitanya bertani tak kakakan lah buruan Muhammad kat Ruya Taiwa, jangan lelah, saya sayang bersaik. Kau tahu ni? Kau kisah memang kau tahu, melukau macam, walaupun kau tahu berapa. Malah tu berkibir muli. Kau kau magal, jangan magal. Kau kau magal, jangan magal. Kau kau cera, jangan cera. Kau kau cera, jangan cera. Kau kau tak, jangan tak cera. Kau kau tak, jangan tak cera. Muhammad. Kukatau, jalan kanan. Kukatau, jalan kanan. Kukamagal, jalan magal. Kukamagal, jalan magal. Kukatag, jalan tagal. Kukatag, jalan tagal. Madam kita doa. Wainna kan ala khuluqin azim. Kukatag, jalan tagal. Wainna kan la ala khuluqin azim. Dikuyakin dia. Iyakan dia. Iba dia. Lepas dia. Aw tak jangan lupa. Mustahak mau bini, nabi Musa al Mustafa, baca mana? Selalu lebih hebat dari Jamil. Nabi Musa al Mustafa. Saya cakap ni Muhammad akan kuna. ne jërëm dagg na jamonam dagg na gis naa di jot mu yéen di ñàkk di moom Mouhamad ne gam ngam daal di ree ni yàlla def na moom saa léegi tag jaxale ma indal la ko doon yàlla atay naa ka jox lenu na déggal muy ni maa te joxagu ko ko boo ko nuftii ka daf ko ne atay naa ka jox lenu la ko sa joxagu ko ko lu tax for yi ngeen xam Mouhamad sa yaa dugg demu ko à l'axir mu ne ko jox lenu la ko te joxagu ko ko pourquoi lañ meñ la ko fooyi li ngeen xam xam nga lu taxa sikullaa bi yaa lu mu dëgal dana ko def moo taxa meen def na ko ba noppi moo tax muutii ko kaani fa kay naaka jox lanu la ko seexu ko dana la ko jox jox lanu la ko seexu ko dana la ko jox yaa lu wax def ko moo tax sikullaa bi tax sikullaa bi digub dëgal moo tax taalib kat naan xaala seexu dana xagul dara kër bi nga xal nga ne xaala ma seetu këriñ bi seexu ko dara sikullaa bi tax fa ko yequ seet xaala la wax see defa ko dara sikullaa bi tax ak tay naa ca jox nanu la kaw sarab yiw wa kaw sarab xeewal gox xaw kaw sarab yëf yëg yëfaat ya kaw sarab affaire ya kaw sarab texe ga kaw sarab ramu ga kaw sarab diim yëpp kaw sarab la fukki tur ak ñaar ma demee ci ruhul maani fukki tur ak ñaar am nga ko dégg ko ba maa ko demee ci ruhul maani parce que dama gis la ci suuf allo jox nan la kaw sara jaxale na ko fa salli li rabbika na sa daf ki dikk warxar loj sa gàtt ca makka hadiya dikk ma koy tontu naa inna shaniaka kala bayyal mouhamad huwa labtar ko kaakuul waaye dee gi ñu lay xase innaka mayitun wa innahum mayitun na nga dee yi ñu lay xase dee nañ dee yi mu jaxale ko waaw wa innaka la ala xuluqin azim moo gaañu moo gaañu aw sag mën na ko faax waaw bu yaa du na ko buñaaw si képp ku bokk ci xeetu mouhamad boo nee nee ci kawkaar doo sombal baaba def ma ne ko say mouhamad waaye kooku kooku sëriñ bi bu xewlee nga ni ca xew fay nga bor bopp tagg ma la ko faax waaw wala fa ana laka zikraka ma ndax màggal ma la ko faax lewa wala fa ana laka zikraka alam nasra laka samak wadana an fi laka li dakara bahrak wala fa ana laka zikraka alam nashrah lak sadrak ah kay la la di muhadda ne ko dulu sa xol bi le yow mohammed sa lu fofu le da ko fere deug xol be ta muy wax na ko bu wonu la kay ne la sa lak sa xol wa da na lu sibbi an fi zaka sa bakka alladhi ba nga xamé xadda ci solo na bi solo na dara ورفعنا لك ذكرك لا تذكر الا واذكر معي قل لا اله الا الله اذن لمحمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وهذا كلام فوقونا ورفعنا لك ذكرك سيمان سيديوان كنرون bàyyi seede na fi mooy nit ci mouhamad mu ni lan mu ne dumal karimu lahu suman lil karimu lahu neexmal karimu karimu lafli neex faa o ma ah ma nga seedu ma goor gi wala taala lak dikra ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bodi be tiam ziyar mo khalifa dibar ci muhammad ki ni ni ni ma def khalifa def na am ziyar ni dan ci muhammad way do ne ma diel ni mu diel sen ma am do da ko kala di malik ba ni mu def ci ñani wo bi fa kel xam mu to way lo tiri la nga mu ci ni da ko ba ci lo rek ci lu ko zebal jidul balal da mo do def khilafu dhahab khalifa ni zebal jidul balal da أثر بدل واحد دقم تبارك عبد الله يحب قنزاؤه يا له فنفسي حسني مثل أجناؤه مدام لك بجو خلفاء الأربعة كما هو إندي الخلفاء الأربعة كمي مي بي نحن أه جابكو خليفة إندي لكو مغنى فحيدر وابن عم للكفيل كفى مولاه مولاه من مولاه إيواءه فلا خدم الكريم له اسم للكريم له نعم الكريم كريم الأصل معطاء دم تبعنا الكريم محمد اسم سر له ان يلي محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ومتى متى لما سميت ابنك محمد ليس من اصبع ابائك ولا من اصبع اجدادك فقال لا يكون محمودا بين اصبع العظيم فاعطى الله امله محمد بن جلاحه نونه وايا دال تو محمد كات نكو عبد الطالب عبد المطلب نخيتي محمد نتبتري دوني محمد تي اما باي بو تود اما ما مو كو تود اما ما مو كو تود مني كي ما تود محمد واخا دا نكو سانت و سو سانت كو ما تمني محمد صلى الله كل باي سانت اسمان تور لا يا الله محمد رسول الله لا اله الا الله باش يامي سيرو محمد صلى الله عليه وسلم ني ابا با ما الكريم ادي كان كتم كريم الاصل كتب تفعل من خيرة كرم من خيرة كرم حتى انتهى بشموس النور محتكلا لخاد عبدالله جلة الغني لا تنتهى بشموس النور Yeah. yoti garawul moti garawul yata garawul ana lu garaw mehta o dangi sawa di dama fay sey la di seigneur waw dama ko lewat seigneur bi sawa di mom mom ko mu jele ni mu def ma la la rebal waw na bareñu fay waw mo na la la yegge ni mu joxañ baraka baye ma ni seigneur abdoual wa sawa di mom lu mel mu joxañ raw bi ñu ki waw mom rek ni waw waw waw waaw ak haaji amat taw yalla yalla yottu leer dama la jabbay taw ku bëgg xam xam sa ndax da nga dama ci bi meene bi téle ko am ay fat sulman faatu yaay sulman la ngay ci bi mo ñi diko jale bi ba sulman ba ko ñu ñu ñu mu ne waaw di na di mimi sama bi wante man deglo ci rukku salaam salaam nangam nangam maniko dal buma ci dara mune ko ko ci dara man ci ci rew bi rek xam nga lu meela patu man sa bo xam ni borom du nekk patay palma baka tegu kawal ngay tukki rek dug ci mbugu rek ci xam yi la dafa mbugu fekk dede ko wetti mbugu ye mbugu be mo wa la do ci xone ci la do ci dara نعم الكريم كريم الأصل محطاء كم محمد كو جهة كريف موتاهم إلى الجهة نحبا فنعنا عن رجحة وعن كلنا محمد كا كو جهة كريف محمد تحل إلى الجهة نحسف النولون بمبدو أن تبعك يمزين في لما الجهة متخالفة لكم محطاء ñu joxe yawa ku tax ñu joxe yawa jox jox bi yawa mo mu tuddu faalaahu fi'laahu ni ko meqtaa'o wa mo gaay yekati ban ko yekati man na passé la wa magal la inna laa wa malaa'ikatuhu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يبني فضل الكوائي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وعي صلوا عليه وعي صلوا عليه وعي صلوا عليه وعي صلوا عليه وسلم وتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي ولذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي دبا ملائكة باع ملائكة باع إن الله وملائكته رأتم فتاة جملة جملة يسمى لمدة سيدنا صلى وملائكته يصلون بخبر ولا إن الله يصلي وملائكته يصلي صلى الله عليه وسلم ماذا الله قل فتبارك الله خلقي لي كي تدخلو خلقي لي بايام دخلو كوني لي بحال الله بلاني من الله فتبارك الله كانت محمد نالا ما اختلط حبي بقلب احد الا وحرم الله جسده من النار بيب خول بو خامني كوكا خار سما تشافيل لي بير خول با يرا و ام خول با ارام سفر دافاني لي كو كوب دا لا لا باي دابا محمد تو خول با خول نير بيب خول بو خامني كوكا خار سما تشافيل لي يا الله ام خول با ارام سفر moto benn la ma sa daxle malako wax ben ko nekat sa baye hamzata ci waxa ci mu daano ana la so xamni ni la mat ko ngir sox la ko defe jaxle ndaw ko su mat ko baye ngir sox na ma dafa dem ko fa ragal ma jaxal ci lu baax so baay dugg ci biira la la lay lacc dana ma jaxal don ta fa ak da xala fa ak lu mu do dugg ci biira jige ci sangu ci debu ci hamza na hamza ku ñool la may fa la xale lañ ko la xam tank yi dafa def bo gi jang yar am barke ngeer lañ fa motale tank ya motax ku de ñu fa faati ngeer ko la safa sax no ngeer barke lola lañ ko la xale motale ko tank ya ngeer la motax ku faatu ñu daga ci ngeer la do de safa la politique demit profena ki tok ak jamono jiru jamono rek digeen ni dagalo mak neen ci teme and ak hindir da nga bëgg dem ci muhammad gaay seen wax ana saaf bi ci la wax na ni nami def la da la jaxal ndax no la so baay da diko ma nami def ba dem safara da la jaxal ndax xamna no rabbi sa baay dugg ci biira lolo la te bu la ko la dem ji laxe ki tok touti ñeñu téméré ci yeen ñi ñet téméré ñeñu ñaté juroof ala hind bint ubaka dem nak di gaay ci de muhammad moy par exemple ne di kat mon hind nak la ci muhammad rek fabbatu yal bi def ci kanam ndax lamu defon baaya ci dem ci ki mu def doona baayam muy fakk fakkulu mu nak karater mu nak khabatan ay mu nak karater mu tegal bi yeb fakk fakkulu pour muhammad ba nga xamé jëm nako lako djub rek dubbo muhammad xamni waja nawfa yalla yebal ci laaju le ko xal muhammad niko wama sallaka illa rahmatan lil alamin le wala yoni pour ngey rebi nebi fa fa to wala la bamu jégué mbir ma la dafa giñ mo ni la ko fay dina ñaar ci bakkar ta laaji wacce wa qadama alayhi fiha ana la tabi nafsi wal ayni bil ayni wal alf bil alf wal udhi bil udhi wa sinna bi sinni wa jura qasa ta ci wa fa ben baagi ta xul ngay jor ñaar ci bakkar bakkan bakkan bet bet nop nop bañ bañ jam jam ni xisaab fa baba yama fayula muhammad ko afalna ci fa afala am ci deggal na yo yalla yalla deggal ala sa amna sa mun ko dayo dik fa legi di jaar ci adiyo muhammad jaxle goor lañ ko santon ci jaayante way bu jaayante ma jigen dikul yalla wacc laaj ya nabi yu إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتر بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معراج فبايعهن يا محمد ويجم نجيكي لبنجيكي بقدا أنت اليوم بقالوا يا نبدا dañu xet dañu fat dañu daajat yoor dañu ray seen doom gi la nga wax ñak la won bu jëf am juroomi doom lay ñak ñak da bu ma ko dundel dañu la dik mukk aw seen waxal dañ ko dur dañu la bay mukk ci jëf bu li amé ci ñoom lay may yalla ndigal fa bayyahum la tafat mo do ko suma bayyahum la fa la indi wal fa'u li tartib bi tisali ca tafa tay ci lañu goor bu tedd gi le dir xewal bu reegi jox ko nax lan gisoo ko fi joge fa ne bin fi jele ko la mel sax bu ko fa ko fi joge ci xaw muhammad dama ni pande bin fi jele ko mel sax bu ko fa bokku ko jafaram jafaram bi ma la ko wax dama ni ku fi joge bandi bi fi jele ci xewu muhammad ko mere ko ko ko na ko ko ja fa rew defal la ci ba allah fa ya dal ba dama ko ko len jeum bu seen xaldal kay lay dal ci aduna fi li ko la ko jox jox la ko yam ci andi tax yow xam nga ni ke fi ma sa jox so mam day ne ko talibé ci dakk bi di buntu par buntu do ko defal ma te mu defal ni mi ya buntu bu na tagg ci muhammad mu ne fa tegg ci reew ngir wolere ak feral nang yi indi buntu buntu ko dingi rek ni mi indi rek waye dede bu jet bu ne taxa mu ande buntu rek buntu batir ya ko wax ni buntu la wone tudd borom ba rek mo wone tudd buntu nuta mahad al misri dafa ban da waray salik na du siti do gana digeunte siti la ak gana ay piti nga am yo xamni day genn ndox sallaw tangor modale mahad al misri fo yu dem fo mu tepp xalam na خلنا أديش محمد مكالف تاني بي أمين تذكري جيران بن سلم ما ذي شدام عجلان مخرج بي دمت محمد دمت محمد بجبين ما يبقى فمبلغ العلم فيه أنه بشر تابر جاك قرمات العلم ميت فمبلغ العلم فيه أنه بشر ما سنة تابر جاك قرمات العلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر محمد بن بخير بدر خديجه يقرا انه خير خلق الله كله فبلا سنه فبلا خبا تكو تا بوب دي راي با تيو تانكو بو خيل ني تان دغ ني ني كون بروت يير لا تيري بو دم تود برام بانات نك تود بروت نك مبما مبما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدا به محمد من خلف الله مكلول waaw dir rek waxlu musiba rek di wax rek daru salim rek garu muhammad rek dina mo tek ko fa rek mo muhammad ni kuko gis ba fa rek da tan neel na ko feena yalla baxé ko mu ñew nak ci sang ba rek bay ba nak bu ma ngay ci ne rasoola la sayfu li sadaa bihi muhammadun misra billahi baglo ci muhammad tawbal ni bu deul bu ma xat gaay da ko ci tagal da ko ci tagal bu mu di jor ni ko ko du buddu ci mbub kon wax la alhamdulillah rabbil alamin mu mel lan ni ni lu ko dox hajma fa item yeb def ci bokk waaw waaw bu ni mahabbati nasr sunnati والاقتزاء بسيرته والذب عن شريعته ومحبته صلى الله عليه وسلم نصر السنة والاقتداء بسيرته والذب عن شريعته صف محمد دك مالا دمنا كلنا داكو شريعة رجكم لا نتقول دينكم ماتا بروي ديان مرح لونه ما داك شي صلى الله عليه وسلم بحر ياب مولين بحر فكي بحر جيرون بن اوبنا كو فخ وا يي ني نالو لا يي ني نالو وا نالو ميرا اها هزجك هزجك هتب هزج اف هتب دي كو نالو dafa bakko man ni bakko mara ay tukha bil jaazili idrama ay nabi asu min jara hakku adiya da ko don do do xale yo fa ila tukha mara ay tukha bil jaazili bi jazirati idrama ay nabi asu min jara hakku adiya fa ila tukha mo ko ñu doon ko neena مذهبك اجهزك اج مستطيع يوريكو جنني سوك جون داني سوك جون دان رك لا ني جيفانديكو من ما ما نجاب كاتيان ماني بحر ييب الحاج مالك تغلى سي محمد بو كلا بدي amul solo ma di la gis tak ko way bax ñu yeb alhaji malik tag def muhammad solo fa jaay yeb def la ko khafiya ci muhammad yeb